الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن السماع، مقصود السماع الإنشاد وما يتعلق به من ذكر القصائد التي قد تستعمل للحث على الزهد أو اتباع طرق معينة، ربما تضمن كثير من هذه القصائد أمور من المنكرات، ربما يعني كان مقرونا به مصحوبا به أنواع من الآلات والمعازف وبدع أخرى. قضية الإنشاد بلا شك قضية من أقدم القضايا التي وقع فيها افتراق بين أهل السنة وبين الصوفية، وما زال أثرها في الجامعات والاتجاهات الإسلامية التي يعني اتبعت طرق الصوفية في الجملة ولها نظير من ذلك، وتستعمل السماع والإنشاد كوسيلة من وسائل التربية والتوجيه. فقضية السماع قضية فعلا مهمة، ينبغي المعرفة هل هي من الأمور التي تستعمل لتهذيب النفس وإصلاحها، أم هي من الأمور التي تباح في بعض الأحيان للترويح على النفس ونحو ذلك، وليس أنها من أمور العبادة المقصودة. أجاب ابن تيمية رحمه الله: السماع الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم واتفق عليه سلف الأمة ومشايخ الطريق هو سماع القرآن، فإنه سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهذا كثير في القرآن. وكما أثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه كما قال تعالى: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال سبحانه وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. من أعرض عن القرآن شبهه الله بالحمار والأصم والأعمى. وإذا نفع عن المؤمنين أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم أن يكونوا صما وعميا. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وهذا كثير في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه، ويذمون من يعرض عنه ويبغضه. ولهذا شرع الله للمسلمين في صلاتهم شرع سماع المغرب والعشاء الآخرة، وأعظم سماع في الصلوات سماع الفجر الذي قال الله فيه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. وهو مستحب لهم خارج الصلوات، سماع القرآن خارج الصلوات مستحب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ وهم يستمعون، فجلس معهم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته، فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود، من مزامير آل داود. وقال: يا أبا موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ، فجعلت أستمع لقراءتي. فقال: لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته لك تحسينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وهو من التغني من تحسين الصوت. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: الله شد أذنا للرجل حسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته، الله شد استماعا للرجل حسن الصوت من صاحب المغنية إلى مغنيته التي تعجبه، الله أشد استماعا للرجل الذي يقرأ القرآن بصوت حسن. يقول: وقوله ما أذن الله أذنا، أي سمع سمعا. ومنه قول: أذنت لربها وحقت، أي سمعت، والأثار في هذا كثيرة. وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية، معارف الطاهرة والأحوال الزكية، يطول شرحها ووصفها. وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلد. وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن: خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلد. وكانت موجودة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم في القرآن، ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة: الاضطراب والاختلاج والإغماء أو الموت والهيام. فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم وإما لحبهم، إن كان اللفظ صحيحا فهذا المقصود به أنهم يحبونهم فأنكروا عليهم ذلك رفقا بهما. قال: وأما جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك، اللي هو الاضطراب الذي وقع، فإن السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا. يعني يقول أكثر السلف لا ينكرون الإغماء مثلا الذي يصاب به الإنسان إذا سمع الآيات، والاضطراب يقول كان إذا إن السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا، لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم وضعف قلوبهم عن حمله، فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين، كما ذم الله الذين قال فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وقال: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول: ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل لكانوا كمن أخرج إلى حد الغلبة. يقول: كانوا محمودين أيضا ومعذورين. خلاصة أنه يقصد أن عندما يؤثر الأثار المحمودة التي هي خشوع القلب ودموع العين وشرار الجلد فهذا محمود، وأما من وقع فيه أثر أخرى فهو معذور، يعني في اثار محمودة وفي اثار يعذر اصحابها عند الجمهور، وهناك اثار ايه هيتكلم عنها بعد ذلك اللي هي اذا كان اسبابها محظورة فتؤثر اثارا محظورة تبقى ممنوع منها. لكن الاضطراب والاختلاج والاغماء او الموت والهيام يهيم حيث يغيب عن الوعي يعني. وبقول الكلام ده اصحاب معذورين، وده الذي على نقص حال هذا الانسان بالنسبة الى غيره، وان انكره بعض السلف وجعلوه ضمن البدعة، ولكن اكثرهم يقول اصحابه ايه معذورين. ان واحد لو مات مثلا من سماع آية، وفي بعض السلف ورد عنه انه اذا نقر في النقر اذا نقر في النقر فسقط ميتا ونحو ذلك، بس الكلام ده لابد ان يعرف انه انقص، حتى لو قلنا اصحابه معذورين يبقى انقص حالا من الايه من حال الصحابة رضي الله عنهم ومن مدحهم الله في القرآن. ربنا قال الله نزل احسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، قال واذا سمعوا ما انزل للرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، قال واذا تتلى الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم خشوع القلب ودموع العين وخشرار الجلد. هذه الاثار المحموده لسماع القران. قال فاما سماع القاصدين في صلاح القلوب في الاجتماع على ذلك، القاصدين بصلاح القلوب السماعات الاخرى بقى اللي بيقصد من الانشاد انه يصالح قلبه بسماع القصائد، يقول اما نشيد مجرد نظير الغبار، والله اعلم مثل التغبير اللي هو كان سئل عنه الامام الشافعي رحمه الله، ونشيد بنوع من التلحين، واما بالتصفيق اثناء الايه الانشاد في تصفيق ونحو ذلك، فهو السماع المحدث في الاسلام زي التواشيح كده اللي هو انشاد مجرد من غير آلة، او انشاد مع آلة مع التصفيق وبعدين هيجي بعد كده الدف. الامر ده هل هو يقصد به اصلاح القلوب؟ هتلاقي انت عارف مثلا كتير جدا موضوع التصفيق ده عند العائدين مثلا من الحج والبتاع والفلاحين يعملوا الامر ده كتير ايه كتير جدا، وعند كل الطرق الصوفية جلسات الاستماع دي جلسات استماع وفيها ايه التصفيق ده، واستعمال الدفوف بقى ده اشد يعني اكثر. يقول هذا هو السماع المحدث في الاسلام، فانه احدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد كرهه اعيان الامة ولم يحضره اكبر من شيخ. قال الشافعي خلفت ببغداد شيئا احدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. التغبير ده هو الانشاد اللي هو بتحسين الصوت المقصود به بدل مجالس القرآن. وسئل عنه الامام احمد ابن حنبل فقال هو محدث اكرهه، قيل له انه يرق عليه القلب الصادقة في القلوب فقال لا تجلسوا معهم، قيل له ايهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا كله، يعني ما وصلش درجة الايه الانكار مثلا. فبين انه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر ولا في العراق ولا خراسان، ولو كان للمسلمين به منفعة في دينهم لفعله السلف، ولم يحضره مثل ابراهيم ابن ادهم ولا الفضيل بن عياض ولا معروف الكرخي ولا السري السقطي ولا ابو سليمان الدراني ولا مثل الشيخ عبد الطائفة الاولى من طائف الزهاد والصوفية اهل السنة، ولا مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عدي بن مسافر والشيخ ابي البيان ولا الشيخ حياة وغيرهم، بل في كلام طائفة من هؤلاء كالشيخ عبد القادر وغيره النهي عنه، وكذلك اعيان المشايخ. وقد حضره من المشايخ طائفة وشرطوا له المكان والامكان والخلان، والشيخ الذي يحرس من الشيطان، واكثر الذين حضروه من المشايخ الموثوق بهم رجعوا عنه في اخر عمرهم كالجنيد، فانه حضره وهو شاب وتركهم في اخر عمره، وكان يقول من تكلف السماع فتن به ومن صادفه السماع استراح به، فقد ذم من يجتمع له ورخص في من يصادفه من غير قصد ولا اعتماد للجلوس له. وسبب ذلك انه مجمل ليس فيه تفصيل، فان الابيات المتضمنة لذكر الحب والوصل والهجر والقطيعة والشوق والتتيم والصبر على العذل واللوم ونحو ذلك وقول مجمل يشترك فيه محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الإخوان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان. كل واحد يحمل الكلام على الايه؟ على اللي هو يجي في دماغه. يعني واحد يعني يجيبه بالظبط معظم اشعار الصوفيه اللي يقراه يفتكر بيتكلم على غزل الوحده، وهو يحمله على ايه؟ على ما يزعم من حب الذات الالهيه. يقول: فقد يكون فيه منفعه اذا هيج القاطن واثار الساكن، وكان ذلك مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه مضره راجحه على منفعته، كما في الخمر والميسر، فإن فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. عشان كده لما قال الإمام أحمد يرق له القلب قال لهم لا تجلس معه. ما تقولش لأن مضره أكثر، رغم أنه قد يهيج القلب في بعض القصائد قد ترقق القلب. فلهذا لم تأتي به الشريعة، لم تأتي إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة. وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته فهو بمنزلة من يأخذ درهما بدينار، أو يسرق 5 دراهم ويتصدق منها بدرهمين. وذلك أنه يهيج الوجد المشترك، الوجد هو العاطفة يعني، فيثير من النفس كوامن تضره آثارها، ويغذي النفس ويفتنها فتعتاض به عن سماع القرآن، حتى لا يبقى فيها محبة لسماع القرآن ولا التذاذ به ولا استطابة له، بل يبقى في النفس بغض ذلك، بغض لذلك واشتغال عنه، انه بغض الاستماع، بغض ذلك ان يبقى نفسه مش عايزه تقعد يتضايق، نوع منه النفاق بلا شك. يقول: كمن شغل نفسه بتعلم التوراة والانجيل وعلوم اهل الكتاب والصابئين واستفادته العلم والحكمة منها، قد يستفيد بعض الاشياء لكنه اعرض بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الى اشياء اخرى تطول. فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف، بل قد يصد عن ذلك ويعطي ما لا يحبه الله ورسوله أو ما يبغضه الله ورسوله، لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة ولا أعين مشايخها. ومن نكته أن الصوت يؤثر في النفس بحسنه، الصوت نفسه مؤثر سواء كان كلام أي نوع من أنواع الكلام، فتارة يفرح وتارة يحزن، زي الاغاني اللي الناس بتسمعها، هي الناس بتعجب بالصوت الايه؟ الحسن. وممكن يكون واحد عنده هم فعايز يسمع اغاني ايه؟ حزينه وفيها بقى النغمه الهاديه وكده عشان يقعد يعيط على الايه؟ على المصيبه بتاعته مثلا او الحاجه المؤلمه بالنسبه له، وهكذا تارة يفرح وتارة يحزن وتارة يغضب وتارة يرضي. ممكن يغضب الانسان يحمسه حماسه لغايه ما ينفجر مثلا، يعني هم يروحوا ينطلقوا مثلا بعد سماع الايه؟ القصيده، يعملوا حاجه مثلا او الاغنيه زي الاغاني الحماسيه اللي بيسموها، مش كده؟ زي اللي بيدقوا طبول الحرب مثلا ويعملوا اناشيد عشان الناس ايه؟ تتحمس، ولما يهتفوا هتافات جامده الناس كلها ممكن ايه؟ تنطلق فعلا بانطلاق جامده. هذه امور معلومه طبعا، الحاجات دي اثر الاجتماعات اللي في النفس والهتافات والحاجات دي ممكن تغير سلوكيات ناس كتير. وطارة يرضي، واذا قوي اسكر الروح فتصير في لذة مطربة تخلي في طرب، يعني في غير وعي من غير تمييز، كما يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص. إن الرقص واللي بيحصل زي ما بيحصل في الزار، إن الحركة الدائمة بتخلي الواحد إيه؟ يفقد الوعي ويفقد الإحساس بما حوله. وللجسد أيضا إذا سكر بالطعام والشراب، الطعام المسكر والشراب المسكر، فإن السكر هو الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل، فلا تقوم منفعته بتلك اللذة بما يحصل من غيبة العقل. يعني لما دي توازن ما بين المنفعة اللي حصلت هي اللذة وصاد غيبة العقل، يبقى التي غيبة العقل التي صدت عن ذكر الله عن الصلاة وأوقات العداوة والبغضاء، يبقى تقول لا دي مفسدتها ايه؟ أكبر. حتى لو في لذة زي لذة المخدرات، في لذة في المخدرات لكن غياب الوعي ثم الأضرار الأخرى شر مستطير. وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب الى الجنة الا وقد حدث به، ولا شيئا يبعد عن النار الا وقد حدث به، وان هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان الله يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. واذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يرد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفت إليه. يعني مش عشان لقى نفسه مستريح. شوف الطريقة السلفية السنية تختلف تماما عن الطريقة البدائية. شوف مثلا كلام الشيخ أبي حمد الغزالي في إحياء علوم الدين على الموضوع ده بعينه، في خلاصة بحثه في الموضوع انه اذا كان قلبه بيتأثر بالاستماع اكثر يبقى يقدمه على قراءة القرآن. دي خلاصة الكلام. هو طبعا ابن تيمية رحمه الله بيقول اذا وارد فيه من فعل قلبه، لاقي فيه قلبه بيتأثر فعلا ولاقي خشوع للقلب مثلا، ولكن لم يجد شاهدا لذلك من الكتاب والسنة لم يلتفت الى قلبه، ويرمي الكلام ده ورا ظهره ويلتزم بالكتاب والسنة. مش الوجد والذوق وما يبدو في النفس هو الميزان اللي هيحكم بيه، لان فيها اضرار تانية ممكن هو يكون مش واعي لها وملتفت للذة فقط، فيترتب على ذلك من المفاسد ما لا يحصيه. قال سهل ابن عبد الله التستري كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. قال ابو سليمان الدرني انه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم فلا اقبلها الا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. يعني يقع في قلبه مسألة اشارة من الاشارات، ما يقبلش الاشارات دي ولا التوجهات دي الا لما يكون لها دليل من الكتاب والسنة. زي بالضبط نلاقي كتب المتأخرين من هؤلاء المتكلمين في تهذيب القلوب ضمت منازل ومراتب اعمال ليس لها ايه دليل من الكتاب والسنة. يعني لو قلنا مثلا مقام الفناء مثلا، ايه دليل مقام الفناء ده من الكتاب والسنة؟ مقام السكر والهيمان، مقام الدهش ونحو ذلك، دي المقامات دي حطها هو في الحقيقة اعلى من مقامات الخوف والرجاء والتوكل والصبر والانابة. دي كلها مقامات اعمال قلوب، جعل دايما نهاية الطريق هي هذه المقامات الايه التي ما انزل الله بها من سلطان في الحقيقة ليس لها شاهد. فده الفرق بين السلف رضوان الله عليهم والمتصوفة منهم اللي هم الصوفية اللي هم على منهج اهل السنة، زي مثلا ذكرهم ابن سهل بن عبد الله وابو سليمان الدراني، انه يعرض الكلام على الايه على الكتاب والسنة، شوف الحاجات دي موجودة ولا مش موجودة. وكذلك بقى بقية الكلام على الاشارات اللي ايه اللي في ايات القرآن، الناس قاعدة يخطر بباله حاجة ان الاية تدل عليها. وذاك معظم مثلا مكتب مدارج السالكين كلام الشيخ الهروي كتير جدا منه استدلال في غير موضعها، اشارات بعيدة جدا وحمل الاية من غير ما يفكر انه يرجع لتفسير الاية اللي هو جاي ايه قايلها كده. زي بالظبط كتير جدا من الناس، كل واحد من الناس اللي لم يصيبوا نصيبه من العلم على منهج السلف في بابه يعمل كده، زي بالظبط في باب كثير من المفكرين يستدل بالايات على اللي هو بيعمله من غير ما يرجع لتفسيرها ويكون تفسيره خطا لذلك استدلاله في غير موضعه. كثير مثلا من الكلام مثلا اقول على المنهج نفسه يعني على اجاز العلم تخطر في باله ان الايه دي تدل على كده، يروح جاي ايه قايلها وفسرها كده وما يفكرش يرجع ان هو ايه يشوف القران بيدل على ذلك ولا لا. فالصوفيه كانوا بيعملوا كده برضه، ان هو يقع في باله خاطره يبقى يقول هي الايه تدل على كده، مع انه ما يرجعش الى الى الى التفسير الصحيح وينظر هل هذا الكلام هو من الكتاب فهم كتاب السنه الصحيح ولا لا. فالطريقه السلفيه السنيه انه لابد الانسان يعرض ما يقع في قلبه على نصوص الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. قال ابو سليمان ايضا ليس لمن الهم شيئا من الخير ان يفعله حتى يرد فيه اثرا، فاذا ورد فيه اثرا كان نورا على نور. اثر يعني شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وقال جنيد بن محمد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنه، فمن لم يقرا القران ولم يكتب الحديث لا يصلح له ان يتكلم في علمنا، هو علم اصلاح القلوب. وايضا فان الله يقول في الكتاب وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديا. قال السلف من الصحابة والتابعين المكاء كالصفير ونحوه من التصويت مثل الغناء والتصديع التصفيق باليد. الواحد يعني لما سمع فعلا بعض الناس اللي هم عوام بعض المسلمين الحجاج مثلا والعمار لما يقعدوا يقولوا الأغاني اللي عند اقترابهم مثلا من الأرض المقدسة، تلاقي بعض المعاني ممكن تثير في القلب حاجات وهم ممكن يقعدوا يعيطوا فعلا، ولكن كلها تسقيف وايه وتصفير. ونلاقي ان فعلا هي دي الامور البدعيه التي ما انزل الله بها من سلطان. والامر ده للعلم يعني موجود عند طوائف اسلاميه ده كما ذكرت يعني، او بتستعمل السماع كوسيله من وسائل التربيه والتوجيه واصلاح القلوب، لان هو في الحقيقه دي ميراث ايه انها طريقه صوفيه، يعني هم بيقولوا احنا دعوه سلفيه وايه وحقيقه صوفيه، فميراث الحقيقه الصوفيه دي من ضمن ميراثها قضيه السماع. وقالوا طبعا الشيخ حسن البنا حضر مجالس السماع وكان بيحضرها احيانا، ولكن له ضوابط قللها جامد عن الصوفيه القديمه، لكن في الحقيقه ما زالت موجوده. ولذلك تجد ان فرق الانشاد والبتاع دي ضمن العمل الاسلامي، وليس انها ضمن الامور مثلا المباحه اللي تقع في اوقات معينه، لان في ناس تخصصوا في مثل ذلك. يقول ايضا فان الله تعالى يقول في الكتاب هو كلاس فاطمه عند بيتي انه مكان وتصديع، فالمكاء الصفير ونحوه والتصديع التصيغ اليد، فقد اخبر الله عن المشركين انهم كانوا يجمعون التصديع والغناء لهم صلاه وعباده وقربه يعتادون بها عن الصلاه التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما المسلمون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فصلاتهم وعبادتهم القران واستماع والركوع والسجود وذكر الله ودعائه ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما كانوش يقعدهم يقولوا تعالوا نعمل جلسة انشاد، لكن كان ممكن واحد منهم هم في حداء الابل يقول ايه في السفر يقولوا انشاد، وهم بيبنوا وهم بيحفروا الخندق يقولوا شعر انشاد، لكن مش ان هم بيقعدوا قاعدة عشان يعملوا ايه. عمرها ما ثبتت فعلا، وده فرق مهم جدا. نلاقي هل السلف رضوان الله عليهم الصحابة ورد عنهم مرة انهم قعدوا يجتمعوا كده وقالوا الواحد قول شعر وقعدوا يعني يتواجدوا؟ عمرها ما حصلت. لكن سمعوا القرآن. كانوا بيقولوا الشعر امتى؟ يعني يسمعوا الكلام ده امتى؟ يقولوا الحاجات دي في مناسبتها وسط حاجة، مش انها مقصودة ايه لذاتها. يقول فمن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاه المشركين في ذلك وشابههم فيما ليس من فعل المؤمنين المهاجرين والانصار، فان كان يفعله في بيوت الله فقد زاد في مشابهته اكبر واكبر، واشتغل به عن الصلاة وذكر الله ودعائه فقد عظمت مشابهته لهم وصار له كفل عظيم من الذم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاده أو لحسنات ماحية أو غير ذلك فيما يفرق فيه بين المسلم والكافر، يعني مش شرط أنه يبقى كده يبقى زي الكفر المشركين، لكن مفارقته للمشركين في غير هذا لا يمنع ان يكون مذموما خارجا عن الشريعه. يعني هو يفارق المشركين في حاجات تانية كتير ومش زيهم فعلا، وهو صح هياخد ثواب الحاجات التانية، لكن ده الفعل اللي فعله في موافقتهم خروج عن الشرع مذموم فيه، داخلا في البدعه التي ضاها الله ضاها بها المشركين. فينبغي للمؤمن ان يتفطن لهذا ويفرق بين سماع المؤمنين الذي امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وسماع المشركين الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم ان هذا السماع المحدث هو من جنس سماع المشركين وهو اليه اقرب منه الى سماع المسلمين، وان كان قد غلط فيه قوم من صالح المسلمين فان الله لا يضيع اجرهم وصلاحهم لما وقع من خطائهم، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر واحد. وهذا كما ان جماعه من السلف قاتلوا امير المؤمنين عليا بتاويل، وعلي بن ابي طالب واصحابه اولى بالحق منهم، وقد قال فيهم من قصد الله فله الجنه. ده بيقول فيما خلفه. وجماعه من السلف والخلف استحلوا بعض الاشربه بتاويل، وقد ثبت بالكتاب والسنه تحريم ما استحلوه وان كان خطاهم مغفورا لهم. خطاهم مغفورا لهم لانهم اجتهدوا فاخطاوا. والذين حضروا السماع من المشايخ الصالحين شرطوا له شروطا لا توجد الا نادرا، فعامة هذه السماعات خارجة عن اجماع المشايخ، ومع هذا فاخطأوا حتى بعض الشروط، والله يغفر لهم خطأهم فيما خرجوا به عن السنة وان كانوا معذورين. والسبب الذي اخطأوا فيه اوقع امما كثيرة في المنكر الذي نهوا عنه، وليس للعالمين شرعة ولا منهاج ولا شريعة ولا طريقة اكمل من الشريعة التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله، وخير الهدى او خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن غلط ومن غلط بعضهم توهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين حضروا هذا السماع، سماع المكاء والتصديع والغناء والتصفيق بالأكف، حتى روى بعض الكاذبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشده أعرابي شعرا قوله: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي سوى الحبيب الذي شغفت به، فمنه دائي ومنه ترياقي. لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي سوى الحبيب الذي شغفت به، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنه دائي ومنه ترياقي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه، وقال: ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب، أو سوى الحبيب، يقصد الرب عز وجل. يقول: هذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، كما كذب بعض الكذابين أن أهل الصفة قاتلوا المؤمنين مع المشركين. طبعا هذا من الكذب الصريح، وأمثال هذه الأمور المكذوبة إنما يكذبها من خرج عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأطبقت عليه طوائف من الجاهلين بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل بأصول الإسلام. وأما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأئمة. لو يبدأ طبعا هو بدرجات متفاوتة، لكن معظم الحضرات انه يقعد يميل دي الحاجات الخفيفة، الحضرات الخفيفة، وإلا ففي حاجات بتبقى ايه، عشان بس بعد ربنا ابتلاه ان هو شاف ناس قريبين بيعملوا الحاجات دي على طول. كنت قلت الحاجات دي انقرضت، لكن هي ما انقرضتش وفيها لها رواد كتير. هو في موضوع البطائحية ده انا عندنا، عشان هو في كلام كتير قليل الحمد لله بينقرضوا، بس هم ما زالوا موجودين. يقول: قال تعالى في كتابه: واقصد في مشيك، وقال في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، اي بسكينة ووقار. يقول: انما عبادة المسلمين الركوع والسجود، بل الدف والرقص في الطابق، الرقص في الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. مش عارف الطابق دي ايه. يقول: ولا احد من سلف الامة، بل امروا بالقرآن في الصلاة والسكينة. ولو ورد على انسان حال يغلب فيها حتى يخرج الى حالة خارجة عن المشروع، وكان ذلك الحال بسبب مشروع كسماع القرآن ونحوه، سلم اليه ذلك الحال كما تقدم. بمعنى واحد عند استماع الطوح سمع القرآن وحصل له ايه الهيجان ده، الاضطراب الشديد ده، بنقول ان هو نقص، واقصى حاجة هنسلمه نقول: معلش سامحوه ده راجل ايه، يعني معذور. وان كان طائف زي ما قلنا طائف من السلف قالوا ان ده هو ايه، انه بدعة طبعا، والامر ده بنقول ده خد بالك ده امر مغلوب عليه، يعني شرطه بيقول ان هو مش قادر يمنعه، مش ان هو بيتكلفه. يقول: فاما اذا تكلف من الاسباب ما لم يؤمر به مع علمي بانه يوقعه فيما لا يصلح له، مثل شرب الخمر مع علمي انها تسكره، او واذا قال: ورد علي الحال وانا سكران، قيل له: اذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. يعني ما تكلفش الاسباب اللي تؤدي بها الخروج الى الحالة الايه المنكرة. فهذه الاحوال الفاسدة من كان فيها صادقا بيحصل له فعلا الحاجات دي، بيختل فعلا ويضطرب، فهو مبتدع ضال من جنس خفراء العدو واعوان الظلمة، من ذوي الاحوال الفاسدة الذين ضرعوا عباد النصارى والمشركين والصابئين في بعض ما لهم من الاحوال. ومن كان كاذبا، يعني بيعمل كما تمثيل على الناس عشان يخدعهم، فهو منافق ضال. قال سيد المسلمين في وقته الفضيل بن عياض، الله اعلم بمن سيد المسلمين في ذلك الوقت، في قوله تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال: اخلصه واصوبه. قيل له: يا ابا علي، ما اخلصه واصوبه؟ قال: ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ان يكون لله، والصواب ان يكون على السنة. انا قلت ليه ان هو الله اعلم، لان في زمن فضيل بن عياض من هو افضل منه، عبد الله مثلا. يقول: وكان يقول عبد الله الفضيل: من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام، ومن زوج كريمته لصاحب بدعة فقد قطع رحمها، ومن انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. وأكثر إشارته وإشارتي وإشارات غيري من المشايخ بالبدعة إنما هي البدع انما هي البدعة في العبادات والاحوال، على اساس ان هو له احتكاك بهذا الجانب اكثر يعني. والا فالبدعة في العقائد اشد. يقول كما قال عن النصارى عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقال ابن مسعود: عليكم بالسبيل والسنة، فانه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فقشعر جلده من مخافة الله الا تحتت عنه خطاياه، كما يتحت الورق اليابس عن الشجرة. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فدمعت عيناه من خشية الله الا لم تمسه النار ابدا. وان اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا ان تكون اعمالكم ان كانت اجتهادا او اقتصادا على منهاج الانبياء وسنتهم. اقتصادا اقل من الاجتهاد، الاجتهاد بيبذل كل الجهد، بيقتصد يعني بيبذل قدر من الجهد. واما قول القائل هذه شبكة يصاد بها العوام، اللي هي الاحوال اللي بتحصل دي شبكة يصاد بها العوام، فقد صدق. فان اكثرهم انما يتخذون ذلك شبكة لاجل الطعام والتوانس على الطعام، التآنس يعني في انس، كما قال الله فيهم: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومن فعل هذا فهو من أئمة الضلال الذين في قيل في رؤوسهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وأما الصادقون منهم فهم يتخذونه شبكة، لكن هي شبكة مخرقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيها، كما هو الواقع كثيرا. فإن الذين دخلوا في السماء المبتدع في الطريق ولم يكن معهم أصل شرعي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أورثتهم أحوالا فاسدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.